رسالة وصلتنا من أم محمد المملكة العربية السعودية، تقول في رسالتها: لي ولد في 22 من عمره، مقاطعني من 20 سنة تقريبا، وأنا والدة قلبي دائما يدعو له بالتوفيق والهداية، ولم أعمل له أي عمل يجعله يقاطعني هذه المدة الطويلة، عدا أنه حصل طلاق بيني وبين والده، وحتى الآن لم يلين قلبه أو يأتي إلي ليعتذر. فضيلة الشيخ، هل يجب علي أن أدعو له أم لا، لأن قلبي لا يتحمل أن أدعو عليه، وما حكم عمله هذا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الولد الذي انفصل عنك مع أبيه منذ 20 سنة، وكان لا يهتم بك ولا يزورك ولا يصلك، قد أتى أمرا عظيما من المنكر، وذلك لأنه أخل بالبر الذي أمر الله به في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فعلى هذا الولد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه القطيعة ومن هذا العقوق، وأن يرجع إلى رشده ويقوم بواجب الإحسان وواجب البر، وإلا فإنه على خطر عظيم والعياذ بالله. أما بالنسبة لك أنت، فأنت مشكورة على ما تقومين به من الدعاء له، وأنت على خير، وأنت بهذا العمل تكونين قد وصلت الرحم، وقد التزم الله عز وجل للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فأنت استمري في الدعاء له ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه بدعائك له. أما نصيحتي لهذا الرجل أو لهذا الابن، فأن يقلع عن عقوقه وقطيعته، وأن يتجه إلى البر والإحسان إليك والشكر لك على ما قدمت له، وإذا تاب تاب الله عليه. هذه رسالة من أحمد محمد أحمد، مصر العربية. يقول في رسالته: عندما نمر على القبور نسلم على أهلها ونقرأ الفاتحة، هل هذا العمل صحيح؟ أفيدونا مشكورين. إذا زار الإنسان المقبرة فإنما يزورها للدعاء لهم والاعتبار بحالهم، يزور المقبرة للدعاء لأهل القبور والاعتبار بحالهم وتذكر الآخرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بعد أن نهى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وشرع لأمته إذا زاروا القبور أن يدعوا لأهل القبور فيقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور فإنه لا أصل لها، فهي ليست بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وإنما يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته من السلام المقوم بالدعاء، وقد تلوناه قبل قليل. هذه رسالة من جاسم علي هاشم، الأسدي يقول في رسالته: ما معنى الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ أفيدونا بارك الله فيكم. معناه أن الإنسان إذا مات فإنه انقطع عمله لأنه مات. نعم. والعمل إنما يكون في الحياة إلا من هذه الأمور الثلاثة، لأنه هو السبب فيها: الصدقة الجارية، وهي الخير المستمر، مثل أن يوقف الرجل بستانه على الفقراء، أو يوقف عقاره الفقراء، فإن الفقراء ما داموا ينتفعون بهذا العقار أو ينتفعون بثمرة هذا البستان فإنه يكتب له، وهو أجر حاصل بعد موته، لكن هو السبب في إيجاده. والثاني علم الذي ينتفع به بأن يعلم الناس ويدلهم على الخير وعلى فعل المعروف، فإذا علم الناس وانتفعوا بعلمه بعد موته فإن له أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن الدال على الخير كفى على الخير. وهذا دليل على بركة العلم وفائدته في الدنيا والآخرة. وأما الثالث فهو الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته، لأن الولد من كسب الإنسان، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، لأن غير الصالح لا يهتم بنفسه فلا يهتم بأبيه أو أمه. وفيه إشارة إلى أنه من المهم جدا أن يربي الإنسان أولاده تربية صالحة حتى ينفعوه في حياته وبعد مماته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، إشارة إلى أن الدعاء للأب أو لغيره من الأقارب أفضل من أن يقوم الإنسان بعبادة يتعبد لله بها ويجعل ثوابها لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق له، مع أن سياق الحديث في العمل: انقطع عمله إلا من ثلاث. فلو كان عمل الإنسان لأبيه بعد موته مما يندب إليه فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون دعاء الإنسان لوالديه أفضل من أن يسبح أو يقرأ أو يصلي أو يتصدق ويجعل ثواب ذلك لهم. والإنسان محتاج إلى العمل الصالح، فليجعل العمل الصالح لنفسه وليدعو لوالديه بما يحب. ولا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح ندعو له، أنه لو دعا له غير ولده لم ينتفع به، بل دعاء أخيك المسلم نافع لك ولو كان ليس قريبا لك. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصف الله هؤلاء الأخيار بأنهم يدعون لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وهذا يشمل إخوانهم الأحياء والأموات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت أو ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت ينتفع بدعاء المصلين عليه، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أول من صالح يدعو له مبنيا على أن الولد الصالح الذي هو بضعة منه كأنه هو نفسه. ولهذا قال انقطع عمله إلا من ثلاث، فجعل دعاء الولد لأبيه من عمل الأب. وقد استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يجوز إهداء القرب للأموات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله إلا من ثلاث. ولكن في الاستدلال هذا نظرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انقطع عمله ولم يقل انقطع العمل له، فلو أن أحدا من الناس غير الابن أهدى ثواب قربة إلى أحد من المسلمين فإن ذلك ينفعه. لو أنك حججت عن شخص ليس من آبائك وأمهاتك نفعه ذلك، وكذلك لو اعتمرت عنه أو تصدقت عنه فإنه ينفعه على القول الراجح. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع خاص صاد عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته ما هي الكتب النافعة التي ترشدونني في قراءتها؟ أنفع كتاب يرشدك إلى قراءته كتاب الله عز وجل، بأن تقرأه وتدبره وتطالع تفاسير أهل العلم الموثوقين حتى يتبين لك القرآن معنى كما حفظته لفظا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، يتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب المصنفة في الأحاديث الصحيحة كثيرة كصحيحي البخاري ومسلم وما نقل منهما، ثم ما كتبه أهل العلم الموثوق بهم ونعين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن كتبهما نافعة جدا لطالب العلم، وكم انتفعنا وغيرنا بها انتفاعا كثيرا، لأنها مبنية على الدليل الأثري والنظري، فتفيد الإنسان فائدة كبيرة. وإذا كنت في بلد فشاور أهل العلم الموثوق بهم، فشاور أهل العلم الموثوق بهم عما يرون من الكتب التي ينصحونك بقراءتها، لكن هذا ما نراه، والله أعلم. أيضا يسأل ويقول ما هي كفارة القتل العمد والقتل غير العمد؟ أرجو أن تفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. أما القتل العمد فليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن يبرأ الإنسان منه بالكفارة، وليس فيه إلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والكفارة إنما هي في قتل الخطأ، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فكفارة القتل خطأ أن يصوم القاتل شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، فإن أفطر ولو يوما واحدا بغير عذر شرعي وجب عليه إعادة الشهرين، لأن الله تعالى اشترط فيهما التتابع، فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العدل، وإنما قلنا إنه إذا كان عاجزا على الصوم فلا شيء عليه، لأن الله تعالى لم يذكر هذه المرتبة في كفارة القتل، وإنما ذكر مرتبتين فقط هما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. بخلاف الظهار فإن الله تعالى ذكر فيه ثلاث مراتب: عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام مسكين مسكينا. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يقودون السيارات من التهور والقيادة وعدم المبالاة، فتجده يخالف ما يعرفه من أنظمة المرور ولا يراعي في ذلك، ولا يهتم، تجده يكون مسرعا في الأسواق داخل البلد ويقف بدون إشارة للوقوف، وينحرف يمينا أو يسارا بدون إشارة إلى أنه سينحرف، مما يوجب الخطر عليه وعلى غيره. وليعلم أن الكفارة لا تسقط إذا عفى أولياء المقتول عن الدية كما يظنه بعض العامة، وذلك لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي، فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حق الله تبارك وتعالى، فتبقى الكفارة عليه. والكفارة تتعدد بتعدد المقتولين، فلو جنى على شخصين فمات لزمه أن يصوم 4 أشهر كل شهرين متتابعين، وإن جنى على 3 لزمه أن يصوم 6 أشهر، وهكذا لكل نفس شهران متتابعان. نعم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الحميد البربري، مصري ومقيم في الرياض، يقول في رسالته: هل المسيحي يعد في عداد الكفرة؟ هل المسيحي نعم يعد في عداد الكفرة، علما بأنه من أهل الكتاب؟ ومن هم أهل الكتاب أفيدونا بارك الله فيكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين تسموا بالمسيحيين، هؤلاء هم أهل الكتاب، وإنما سموا أهل الكتاب لأن الله تعالى أنزل كتبا على رسلهم، فأنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه التوراة التي يدين بها اليهود، وأنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام التوراة الإنجيل، وأنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل الذي يدين به النصارى، والذين يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين. ودين اليهود منسوخ بدين النصارى، أي أنه يجب على اليهود أن يتبعوا النصارى في دينهم حين كان دين النصارى قائما، ودين النصارى وغيره من الأديان نسخ بدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دين الإسلام ناسخا لجميع الأديان، فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الصيغة تقتضي الحصر، وأنه لا دين عند الله سوى الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دليل على أن جميع الأديان غير الإسلام غير مقبولة عند الله، وأن أصحابها في الآخرة خاسرون لا حظ لهم فيها في الآخرة، وهذا لا يكون إلا للكافرين. وعلى هذا فإن النصارى واليهود كلهم ليسوا على دين مقبول عند الله، وإذا كانوا ليسوا على دين مقبول عند الله كانوا كفارا، ويزول كفرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهم إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو مقتضى ما تدل عليه كتبهم، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فدلت هاتان الآيتان على أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في التوراة والإنجيل، وأنه يجب عليهم الإيمان به واتباعه. وقد قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يجب على أتباعه أن يتبعوه، ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان لبشارته به فائدة، إن الإنسان لا يبشر إلا بما يعود إليه بالخير. فكل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد من اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر بالله، لأن الله تعالى أمر جميع العباد أن يؤمنوا به وبرسوله النبي الأمي، وبين أن هذا هو سبيل الفلاح والهدى والرشاد، وأن ما سوى ذلك فإنه ضلال. نسأل الله العافية والهداية. نعم. هذه رسالة من المستمع ألف عين بام من العراق محافظة نينوى، يقول في رسالته: إذا ولد مولود ذكر صغير لمدة شهر ثم مات هل يغسل ويصلى عليه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا السؤال الذي ذكره السائل لا يمكن، لأنه يقول إذا ولد مولود ذكر صغير لمدة شهر، فهذا السؤال لا يمكن، إذا كان يريد بقوله لمدة الشهر بقي يعني شهر وبعدين. إذا كان يريد بقوله لمدة الشهر أي لمدة الشهر من الحمل به، وذلك لأن مدة شهر من الحمل به لا يتبين بها كونه ذكرا أو أنثى، فإن الذكورة والأنوثة لا تتبين إلا حين يكون الجنين مضغة، ولا يكون مضغة إلا بعد مضي 80 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وأما إن كان السائل يريد بقوله صغير بعد شهر أي بعد شهر من ولادته فهذا صحيح، ونقول في الجواب عليه: إنه إذا مات الطفل بعد خروجه لمدة شهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما، بل إنه إذا خرج من بطن أمه بعد مضي 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما، حتى وإن لم يتم له 9 أشهر في بطن أمه، لأنه بعد تمام 4 أشهر يكون إنسانا، حيث إن الملك ينفخ فيه الروح. ولهذا قال أهل العلم: السقط إذا بلغ 4 أشهر يغسل ويصلى عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. نشكركم لحسن المتابعة، ونأتي وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. قام بهندسة الصوت الزميل أحمد عبد الله الغامدي، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم.